بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحياء والستر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الحياء، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خلق يكون في الإنسان المؤمن، خلق جميل يدفع إلى مكارم الأخلاق ويمنعه من الوقوع في الفحش وبذاءة القول وكثرة الكلام فيما لا ينفعه. والحياء صفة من صفات الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو وصف إلهي لله سبحانه، يحب من عباده أن يتخلقوا به. لله عز وجل أوصاف يختص بها، أوصاف فيها الكمال له سبحانه تبارك وتعالى، وفيها الجمال له سبحانه تبارك وتعالى، وأمر عباده أن يتخلقوا بنحوها. فالله سبحانه الرحمن والله الرحيم سبحانه، وأمر عباده أن يتخلقوا بخلق الرحمة، أن يكون عندهم رحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولله عز وجل صفات لا يحب لأحد أن يتصف بمثلها، كصفة الكبر، فهي صفة لله وحده، صفة تدل على الجلال وعلى الكمال، وليس لأحد أن يزعم أن له ذلك، بل من استكبر فقد نازع الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الصفة، والله لا يرضى أبدا لأحد من خلقه أن يتصف بها. فهي لله عز وجل صفة كمال وجلال، لأنه الكامل في كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، الجليل سبحانه تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يستحق هذه الصفة، أما غيره فليس له ذلك. صفات الله سبحانه له كمالها، وأمر العباد أن يتخلقوا بأوصاف فيها، كخلق الحياء، خلق الصبر، خلق الشكر. فهذه الأخلاق في العباد هبة من الله سبحانه تبارك وتعالى، وأيضا تأتي عن طريق الكسب، شيئا فشيئا يعود الإنسان نفسه حتى تصير له خلقا، والله يحب من عباده ذلك. فمن هذا الخلق الذي هو للعباد من الله هبة وأيضا اكتساب يكتسبها العبد، خلق الحياء، صفة الحياء. والله عز وجل يتصف بذلك، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فالله حيي سبحانه، يستحي من عبده إذا رفع العبد يديه إلى الله يقول: يا ربي يا ربي، ولينزل إله من غير ما يأخذ حاجة، مستحيل مستحيل. الله أكرم سبحانه تبارك وتعالى، لابد وأن يعطي عبده شيئا سبحانه من فضله، وعطاؤه كله عظيم جميل جليل منه سبحانه. فأمر عباده أن يتصفوا بهذه الصفة، صفة الحياء. الحياء في العباد خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، يجعل العبد ينظر في مكارم الأخلاق وأعاليها، ويجتنب سفسافها وسفال الخلق، يبتعد عن ذلك. فهذا خلق الحياء. الحياء جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. الإيمان شعب، شعب الإيمان 60 أو 70 شعبة، أجزاء من الإيمان، فيه أوصاف صفة كذا، خلق كذا، عمل كذا، أعلى ذلك لا إله إلا الله، أدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان الواجب على العبد أن يكون فيه هذا الحياء. قال في رواية أخرى: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، يعني صاحبه الإنسان المؤمن في الجنة، فإذا كان على حياء فهو في درجة عالية من الجنة. قال: والبذاء من الجفاء. يبقى هنا البذاء عكس الحياء. الحياء خلق في الإنسان يدفعه لطلب الخير، يمنعه عن الشر، يدفعه لمعالي الأخلاق ومكارم الأخلاق، يمنعه عن ترك المروءات وترك العدالة، ويمنعه عن سفاسف الأشياء وصغائرها. فهذا الحياء. عكس الحياء الجفاء، الإنسان الجافي، الإنسان البذيء، الذي عنده حياء يستحي أن يتكلم بالكلمة الغير الطيبة، يستحي أن يتكلم بالكلمة الفاحشة. الإنسان الجافي لسانه فيه جفاء، لسانه فيه قسوة، لسانه زرب بالكلام الغير الطيب، بالكلام الفاحش. فقال صلى الله عليه وسلم: والبذاء من الجفاء. فالإنسان البذيء لسانه طويل يتكلم بالفحش الذي لا يستحي، هذا دليل على جفاء قلبه وقسوة قلبه، هو لا يستحي من الخلق ولا يستحي من الخالق سبحانه. قال: والجفاء في النار، يعني صاحبه هذا الجافي هذا البذيء، يبقى من علامة سوء الإنسان إن لسانه يبقى طويل، تلاقي على طول يقع في الناس، يتكلم بالفاحش من القول ولا يستحي، يقول النكتة السخيفة عشان يضحك الناس يقول كلامه قذر فيها. فهذا دليل على جفوة القلب، على أنه يستحق النار والعياذ بالله. قال: والجفاء في النار. حديث آخر لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ينظر الإنسان الحي قد زينه الله عز وجل بصفة من الصفات الجميلة الكاملة، وهي صفة الحياء، ويستحي فيحبه من حوله، ويستحي الإنسان منه. ما تلاقي إنسان يستحي ثم أنت تتكسف أنك تتكلم معه، تتكسف أنك تقف تأنيه أو تضايقه بالكلام. لما تلاقي إنسانا بذيئة ثم تلاقي نفسك أنك بترد عليه في كلامه، بتسكته اسكت امشي ما بنحبش نقعد معاه، تلاقي في نفسك تتضايق من مثل هذا الإنسان. فالإنسان الحي خلق الحياء يزينه ويزينه، والإنسان الشقي الذي لسانه فيه طول وفي لسانه فحش، هذا الإنسان فيه بعيد عن الحياء، وفيه شيء يشينه يقبحه، ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه. يقول يعلى بن أمية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحياء والستر. إن الله يحب الحياء والستر، يحب هذا الخلق من عباده، أن يكون عندهم حياء، والله حي سبحانه وتبارك وتعالى. يحب من عباده الستر، أن يستر بعضهم على بعض، والله حي ستير سبحانه وتبارك وتعالى، يستر عبده ما لم يفضح العبد نفسه. فهنا ربنا يحب من عباده أن يتخلقوا بذلك، بخلق الحياء وبخلق الستر، فيستحي بعضهم من بعض أن يقع في الحرام، أن يقع في شيء يشينه ويقبحه عند الناس. كذلك أن الإنسان لا يفضح أخاه المسلم، بل يستر عليه وإن وعظه في السر بينه وبينه. حديث آخر لعمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وهذا الحديث رواه ابن عمر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه، يعني يقول إنك تستحي. كأن رجل من الصحابة عنده حياء جميل، أخوه عمالي أنبه على ذلك: أنت بتستحي، ضيعت حقك بسبب حيائك، كل شوية تتكسف وتستحي لغاية ما حقك بيضيع. فلما وعظ أخاه في الحياء تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني أخوه عايز يقول له: بحيائك ضيعت الخير وضيعت حقك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يضيع الخير ولا يضيع الحق، وإنما الحياء لا يأتي إلا بخير. فالإنسان الذي يستحي هذا، وإن ضاع منه شيء من الدنيا، ولكن الآخرة يكون له فيها الحظ الوافر، لأنه استحي، فالله عز وجل يؤجره على حيائه. أيضا في حديث لأبي أمام الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، الحياء والعي وعكسهما البذاء والبيان. الحياء خلق في الإنسان يدفعه للخير يمنعه من الشر، يدفعه لمعالي الأمور يمنعه من صغائر الأمور، يدفعه للمروءة ويمنعه من عكسها. هذا حياء الإنسان، يبقى عنده مروءة لما يتكلم مع الناس، في نفسه يستحي أن يرى على معصية، يستحي أن يرى منه الناس شيئا قبيحا في لفظ، في هيئة، في مشية، في صحبة، يستحي. فحياؤه يدفعه دائما للخير. العكس من ذلك ذكر البذاء الفحش، إنسان فاحش يقول لك أنا وشي مكشوف ما اتكسفش من حد، وفيها أيام ما أعمل الشيء الفلاني ما يتكسفش ولا يستحي من الناس، هذا دليل على جفاء قلب هذا الإنسان، فلا يستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. العي وعكسه البيان، وكأن العي هنا عدم الإكثار من الكلام. والعي صنفان، عي خلقة في الإنسان وهذا ليس ممدوحا، العي بمعنى إنسان يبقى لسانه ثقيل ما يعرفش يتكلم، كلمة تهته في الكلام، هذا لا، هذا يكون ثقيل وإنه ما هوش من الأشياء الحلوة في الإنسان. ولكن العي هنا بمعنى أنه يمسك لسانه، يجد من أمامه يتكلم ويتفاصح ويتشادق عليه، ولكن هو يقدر أن يفعل ذلك، يحبس لسانه، يمسك نفسه ألا أقع في الخطأ، عشان ما غلطش، ما تكلمش ياما عشان ما غلطش. يبقى هنا كأن العي في الإنسان كسب للإنسان لتعويد نفسه على عدم الإكثار في الكلام، ما بيتكلمش كتير، ده المقصود بالعي هنا. عكس العي البيان، البيان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، لعل الإنسان يتكلم ويتفاصح يقلب حقائق الأشياء، يبين الكذب على إنه صدق، يبين الزور على إنه حق، يبين الباطل على إنه شيء طيب وكويس، بسبب إنه يتفاصح في كلامه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإنسان الذي على هذه الدرجة من البيان وكثرة الكلام، هذا فيه شعبة من النفاق. البيان إما ليبين دين الله سبحانه ويظهر حقائقه الناصعة الجميلة، هذا مؤيد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفصح خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، فيبين ببلاغة وفصاحة بأسلوب جميل بكلمات قليلة المعاني العظيمة الكبيرة الجليلة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فليس المقصود من البيان هنا إن الإنسان يكون يجيد اللغة العربية مثلا، أو إنه يجيد البلاغة والفصاحة، لا، هذا شيء مطلوب وهذا شيء طيب، ولكن المقصود منه إنه يتكلم بالكلام يبهر الناس بكلام كذب ليس بكلام صحيح، يبقى يدلس على الناس، يكذب على الناس، يتفاصح ليظهر أنه أعلم وأفضل من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين خلقين من أخلاق أو من شعب النفاق، البذاء وأيضا البيان بمعنى التفاصح والكلام بالباطل كأنه يظهر أنه حق لينصر الباطل على الحق. كذلك من ذلك الهجو الذي يكون عند الشعراء، يقوم يضغظ من إنسان يهجوه يقول شعر بليغ فيه وهو بيشتمه ويسبه بغير حق في ذلك، فهذا من النفاق أن الإنسان يبهت آخر ويدعي عليه ما ليس فيه. أيضا من الحديث حديث عمران بن حصين، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. يعني هنا لا ينبغي أبدا أن إنسان يحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تستدرك عليه وتقول له لكن بيقولوا كذا وكذا، كأنك بترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى للحديث عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حصين قال الحياء خير من كله. فقال بشير فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا، إن منه ضعفا وإن منه عجزا. فقال عمران بن حصين أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك. يعني هنا نقال له مش هحدثك تاني بأي حديث طالما أن أنت تتكلم وتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول على العين وعلى الرأس، نسمع ونطيع لكلامه صلى الله عليه وسلم عليه، ولا نعارض أبدا لما يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل عارض في الكلام وكان لا يقصد، ولكن ظاهر كلامه المعارضة، فقال له عمران معاقبا له: لا حدثتك، مش هحدثك بأي حديث تاني. وفي الحديث في صحيح مسلم أن عمران بن حصين احمرت عيناه واشتد غضبه، فقال له: لا حدثتك بحديث بعدها. طالما أن أنت بتعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيك وبقصصك وبالصحف اللي أنت بتقراها، لا حدثتك بحديث بعدها. فقالوا: يا أبا مجيد، إنه طيب الهوى، إنه وإنه فلم يزال به حتى سكن وحدث. يعني شوفوا غضب الصحابي رضي الله عنه، يغضب لأن يعترض إنسان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حال الناس الآن حين تحدثهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك سيبك اللي أنت بتقوله، بتاعش كتب الصفرة بتاعتكم اللي بتقوله، يكون يقصد بالكتب الصفرة صحيح البخاري وصحيح مسلم، الكتب التي فيها دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، يقوم يتهمها بشيء زي ما الكفرة والمجرمون يقولون، فيقلدهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون، فيقول الكتب الصفرة والكتب الصفرة يقولوا كذا، في الحديث بصحيح البخاري وصحيح مسلم، في الآية في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول الحكم الفلاني، يقول لك إيه اللي بتقول، جايب لنا من الدين دين جديد، يعارضون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يستحي على نفسه ويرجع فينظر إن هذا الحديث صحيح ولا ليس صحيح، فعلا موجود في البخاري وليس موجودا، يعترض حتى ولو كان موجودا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم أحق بالهجر من هذا الذي هجر عمران بن حصين رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن نذل أنفسنا لدين رب العالمين سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.